وكررت اللام فيصح في صدره ما سيأتي ذكره. ها نعم. وقال الآخر يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. فقوله لا بنين مبني على الياء في محل نصب اسم لا النافية للجنس. ولا آباء يصح أيضا البناء على الجنس في محل نصب. يحشر الناس لا بنين ولا آ هذا عجز صدر البيت باء إلا وقد عنتهم شؤون. أعرض البيت إن الشباب نعم للذات هو إعرابه إعراب الإنسان مفرده لذة لذة فالتاء ثابتة فيه فلذات لكن التاء بالتأنيث فهو محف فهو موضوع الإنسان زيد في عيف التاء. نعم. قال إن الشباب إن أداة حرف نصب وتوكيد. نعم. شباب اسم إن منصوب على تصبيه الفتحة الذي اسم موصول بمنع السكون لا محل نعت للشباب. طيب يصح. مجد خبر مقدم وعواقبه مبتدا مؤخر وهو مضاف لها مضاف إليه. نعم. طيب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مجد عواقبه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والعائد هو لها عواقبه الذي عواقبه ها الذي. نعم. إن الشباب الذي مجد عواقبه هو في جرم تعلق به ماذا؟ في مجد تعلق به نلذ فيه نلذ فيه. نعم زيد لأنه مجد مصدر مش مصدر لكن هنا في المعنى مش مفعول ها شيخ مصدر مؤول من مش مفعول احنا فيه نلذ قصدي فيه جار ومجرور تعلق جار ومجرور يتعلق بنلذ المشتق اللي بعده هو متعلق بمشتق لكن السياق يدل عليه ما يتعلق بمجد وان كان مجد مشتق. مجد عواقبه اي عواقبه عبارة عن مجد يعني ممجدة يعني موجه هو مصدر بمعنى اسم مفعول لكن ما يتعلق هنا بنلذ هو المشتق هنا المتعلق به معناه يدل يعني نلذ اي فيه ايوه نلذ في المضارع مرفوع على طرفه الضم وفعيله ضمير مستتر وجوبا تقديره النحي أيوة. ولا الواو العاطفه لا نافيه للجنس بالذات بسم الله مبني على الكسر اي او على الفتح او على التنوين المكسور أقوال الثلاث في محلي نصب أيوة لأن جمع النساء نعم الشيبي جرم جرور متعلق بمحذوف خبر لا نعم زين خبر إن ورق فيه نلذ جملة فعلية نلذ فيه إن الشباب فيه نلذ إن الشباب الذي مجده عواقبه فيه نلذ واضح هذا هو يصح ان نقول ان الشباب فيه نلذ ان الشباب الذي مجد عواقبه شيخ على حذف هذه الذي مجد عواقبه لا يا شيخ انت عارف بكل الجمله ليش اذا حذفت تغير المعنى ان الشباب قصدي شيخ هو شيخ اذا دخل عليه مبتدا وخبر تكون جمله مفيده كيف تكون جمله مفيده ان الشباب هنا اذا حذفنا الذي مجد عواقبه نقول ان الشباب فيه نلذ يصح صح ليش لا يصح شيخ سائل ما الذي يمنع اسأل شيخ اي لا لأنه إذا قلت فيه الخبر هنا الآن خبر أين هو خبر إن أنت استشكل عليك فيه نلذ كونه خبر صح نعم طيب قدر الخبر شيخ سألت ماليش

نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة فلا رجل لا تعمل عمل ليس ولا امرأة لا تعمل عمل إن لا في الجنس زين ولا غلام رجل ولا امرأة نعم أيضا ولا غلام رجل هذا مرفوع ولا لا لا غلام رجل فلا عمل تعمل ليس نقول ولا امرأة فلا تعمل عمل إن زين نفي الجنس أيوة اقرأ ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم أيوة آل حسنا ما قبلها سن اللام ملغاة لا ملغاة لا لغو ليش مفهوم قلوا تعمل عمل ليس ملغاة أو تعمل عمل ليس ها تعمل عمل ليس أو ملغاة إذا كانت ملغاة أحسب ما سيأتي بعد أو قلت تعمل عمل ليس إذا كانت ملغاة إذا تكون مبتدأ تحتاج إلى خبر مرفوع وإذا قلت تعمل عمل ليس إذا هي اسم ليس وتحتاج إلى خبر منصوب ها إذا ندقق النظر فيما يأتي لا لغو لغو من اسمه أيوة مر مرفوع لم تقل الضمة إيه و لباب عاطفة لا لا تعمل عمل إن جي ما فيها الجنس فيما تأثيمة اسمها مبني على الفتح في محل نصب فيها جار ومجرور خبر له خبر له وهو يدل على خبر الأول المقصود فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها صح وبالتالي فتقول فلا لغو لغو قلت اسم ليس اسم لا اللي تعمل عمل ليس مرفوع خبره محذوف مقدر يدل عليه السياق هو فيها جار مجرور متعلق بمحذوف خبر ليس منصوب اما اذا قلت لا عمل لها فلغو المبتدا وفيها المقدر يكون خبر مرفوع نعم فيها خبر الاولى لا الاولى هنا لا الاولى ويدل على خبر الثاني نعم الواو عاطفه ما اسمه اسم مبني في محل رفع مبتدا يعني هنا فلا لغو فيها ولا تاثيم فيها لا لغو ولا تاثيم فيها يعني فيها الصق بتاثيم فاولى ان يجعل خبرها ولا لغو نقدره بما علمنا ويصح ان تقول فيها خبر لغو وبالتالي تاثيم خبرها دل عليه فيها يصح هذا يصح هذا واضح الشأن فيه كالشأن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا إذا اجتمع شرط وقسم ها ها ها إن تجي والله أقيمك أيوة إن تأتي أو إن تأتي لي إن تجي والله أكرمك ها فهو أكرمك هذا جواب القسم ولا جواب الشرط يصح جواب الشرط صح جواب القسم يصح هذا يصح واضح وأن يجعل جواب لما هو ألصق به أو لا نعم اقرأ والثاني وأتمم وما فاه به أبدا مقيم و الواو عاطفة ما اسم موصول مبني في محرف مبتدأ إيه؟ فاه في الماضي مبني على الضم اتصال بدم الرفع أبي واو جماعة اتصال بواو الجماعة والواو الواو فاعل ايه به جار ومجرور أيوة متعلق بفاه جيد أبدا أيوة متمحض في الزمان متمحض يعني ظرف زمان متعلق بمقيم نعم مقيم خبر أنت ما قلت ما هو مبتدا نعم خبر ما نعم. نعم. وفاه به صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هو الهاء في به واضح أيوة والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة أيوة الثاني الرفع لما تقول لا رجل ولا امرأة أو ولا غلام رجل أو

تعرف بمحذوف خبر لا ها. نعم خبر هذا هو هذا هو تعرف بمحذوف خبر لا أم عاطفة نعم أم عاطفة لها جر ومجرور خبر مقدم خبر مقدم جلدنا مبتدأ مؤخر إذا ضرب لما يستقبل من الزمن نعم تضمن معنى الشرط خافض جواب جيد ألاقي في فعل مضارع والياء الياء فاعل لا ألاقي أنا إن لاقى يلاقي ألم ترفع الضم على الياء مناعة الاستثقال والفاعل المستدل وجوبا تقديره أنا إذا ألاقي الذي اسم موصول مفعول به جيد لاقاه لاقاه فعل ماضي لاقاه فعل ماضي والهاء فاعل لا مفعول به ويتصل الياء ضمن فاعل أمثال فاعل وهو مضاف اليه مضاف اليه ولاقاه والجمله الصيغه الموصوله محلها من الاعراب والعائد هو الهاء الذي لاقاه واضح وصل واذا قصد بألا التمني فمذهب المازني انها تبقى على جميع ما كان لها من الاحكام وعليه يتمشى اطلاق المصنف يعني اطلاق المصنف كما قال المصنف واعطي لا مع همزه استفهام ما تستحق دون الاستفهام هو اطلق والشارح جعل هذا مذهب المازني ومذهب سيبويه أنه ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء يبقى عملها في الاسم زيد و في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا يجوز إلغاؤها نعم ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء يعني لا يجوز لا الوصف والرفع والعطف بالرفع هذا لا يكون مراعاة للابتداء جيد ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا نعم وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت ما أثأت أثأت يد الغافلات يعني أفسدت ألا عمره ولا مستطاع رجوعه فيرأب أي رأب الصدع هو أصلحه هو يعني أقامه ما أثأت أفسدت يد الغفلات نعم هل الاستفهام لا لا النفي للجنس عمره مبني على الفتح من النصب ولا في الماضي مبني على الظلم المقدر على الملك من أنت والتعذر وفاعله ظني مستتر استطاع هو الفاعل فلا ولا استطاع رجوعه هنا فاعل ألا عمر ولا هو فاعل ظني مستتر هو يرجع إلى عمر نعم ألا عمر ولا العمر أيوة استطاع مبتدا مؤخر أو خبر مؤخر مرفوع على مرفوع ليش ليش؟ ألا عمر رجوعه مستطاع. رجوعه مستطاع. خبر مقدم. خبر مقدم. نعم. رجوعه. ورجوعه ابتداء مؤخر وهم ضبها مقبله. فيرغب الفاء السببية. يرى فعل ما مضارع على الصوب. رجوعه كيف عرفت رجوعه؟ ابتداء مؤخر. جيد. نعم. الفاء السببية يرغب في المضارع على الصوب بأن المرة وجوبا. ما ليش؟ وجوبا لأنه جاء بعد ماذا؟ مضوى وجوبا لأنه جاء بعد والفاء سبقت به تمني ألا ما فاء المستجد جواز تقديره هو ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به الياء أثأت في الماضي مبني التاء التأنيث يدو فاعل ومضاف غافلاتي مضافه والجمله اثأت صلت موصولا محل نصب العائد هو ما اثأت يدو الغفلات ما اثأت يعني التاء التأنيث فيرأب ما اثأت ما اثأته هاء

اقرأ اقرأ شو عندك فيها. قال وذكر في هذا البيت ان بدل الاحتكار لا يجوز في المعطوف بما جاز في النحو نفسه. وقد تقدم في البيت الذي قبله لا يجوز في الرفع والنصب ولا يجوز في البناء فتقول اراد اي نعم. والاخفش اجاز البناء من باب انه قدر له, يعني التقدير انه قال لا رجل ولا امرأة في الدار فحذف لا, قال ولا رجل, قال لا رجل وامرأة خلاف على ما عليه الجمهور انه هكذا. نعم والله جماعة الأجرومية الآن